أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة ذكر حالهم في مقامه بين يديه فقال: ولو ترى إذ المجرمون الذين أصروا على الذنوب العظيمة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم خاشعين خاضعين أذلاء مقرين بجرمهم سائلين الرجعة قائلين: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي بان لنا الأمر ورأيناه عيانا فصار عين يقين، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صار عندنا الآن يقين بما كنا نكذب به، أي لرأيت أمرا فظيعا وحالا مزعجة، أقواما خاسرين وسؤالا غير مجاب، لأنه قد مضى وقت الإمهال. وكل هذا بقضاء الله وقدره، حيث خلى بينه بين الكفر والمعاصي. فلهذا قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى، فمشيئتنا صالحة لذلك، ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى. ولهذا قال: ولكن حق القول مني، أي وجب وثبت ثبوتا لا تغير فيه، لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنه، فلا بد من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال المجرمين الذين ملكهم الذل وسعوا الرجعة والدنيا، يصدقوا ما فاتهم قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب، فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا النسيان نسيان ترك، أي بما أعرضتم عنه وتركتم العمل له وكأنكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه. إنا نسيناكم وتركناكم بالعذاب جزاء من جنس عملكم. فكما نسيتم نسيتم، وذوقوا عذاب الخلد أي العذاب غير المنقطع، أي من العذاب إذا كان له أجل وغاية كان فيه بعض التنفيس والتخفيف. وأما عذاب جهنم أعاذنا الله منه ليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذاب فيها بما كنتم تعملون من الكفر والفسوق والمعاصي. ثم يقول سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لما ذكر الكافرين بآياته وما أعد لهم من عذاب ذكر المؤمن بها ووصفهم وما أعد لهم من الثواب، فقال: إنما يؤمن بآياتنا أي إيمانا حقيقيا من يجد منه شواهد الإيمان، وهم الذين إذا ذكروا بها وتليت عليهم آيات القرآن وأتتهم النصائح على أيدي رسول الله ودعوا للتذكر سمعوها فقبلوها وانقادوا وخروا سجدا أي خاضعين لها خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لا بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون من القياد لها بل متواضعون لها قد تلقوها بالقبول وقبلوها بالانشراح والتسليم، وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب الرحيم وتدعو بها إلى الصراط المستقيم، تتجافى جنوب مع المضاجع أي ترتفع جنوبهم وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى. ولهذا قال: ادعوا ربهم أي في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ودفع مضارهما خوفا وطمعا أي جامعين بين وصين، خوفا أن ترد أعمالهم وطمعا في قبولها، خوفا من عذاب الله وطمعا في ثوابه، ومما رزقناهم من الرزق قليلا أو كثيرا ينفقون، ولم يذكر قيد النفقة ولا المنفق عليه ليدل على العموم، فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب والنفقة المستحبة في وجوه الخير، والنفقة الإحسان المالي خير مطلقا سواء وافق فقيرا أو غنيا قريبا أو بعيدا، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع فهذا عملهم. وأما جزاؤهم فقال: فلا تعلم نفس، يدخل فيه جميع نفوس الخلق لكونه نكرة في سياق النفي، أي فلا يعلم أحد ما أخفي لهم من قرة أعين من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور، كما قال تعالى على لسان رسوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكما صلوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل جزاهم من جنس عملهم فأخفى أجرهم، ولهذا قال: جزاء بما كانوا يعملون. ثم يقول سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ينبه تعالى العقول على ما تقر فيها من عدم تساوي المتفاوتين المتباينين وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما، فقال: أفمن كان مؤمنا قد عمل قلبه الإيمان وانقادت جوارحه لشرائعه واقتضى إيمانه آثاره موجباته من ترك مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان كمن كان فاسقا قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان فلم يكن فيه وازع ديني فأسرعت عنه جوارحه بموجبات الجهل والظلم في كل إثم ومعصية وخرج الفسق عن طاعة ربه. أفيستوي هذان الشخصان؟ لا يستوون عقلا ولا عقلا وشرعا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة، وكذلك لا يستوي ثوابه في الآخرة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فروض ونوافل فلهم جنات المأوى أي الجنات التي هي مأوى اللذات ومعدن الخيرات ومحل الأفراح ونعيم القلوب والنفوس والأرواح ومحل الخلود وجوار الملك المعبود والتمتع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه نزلا أي لهم أي ضيافة وقرى بما كانوا يعملون. فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم هي التي أوصلتهم تلك المنازل الغالية العالية التي لا يمكن التوصل إليها بالأموال ولا بالجنود والخدم ولا بالأولاد بل ولا بالنفوس والأرواح، ولا تقرب إليها شيء بشيء ولا تقرب إليها بشيء أصلا سوى الإيمان والعمل الصالح. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار أي مقرهم محل خلودهم النار التي جمعت كل عذاب وشقاء ولا يفتر عنهم العقاب ساعة، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وكلما حدثت إرادتهم بخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ ردوا إليها فذهب عنهم روح ذلك الفرج واشتد عليهم الكرب وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون. فهذا عذاب النار الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم، وأما العذاب الذي قبل ذلك ومقدمة له وهو عذاب البرزخ فقد ذكر بقوله: ولنذيقنهم إلى قوله يرجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.